الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ الحمد لله. إذا كان شعرك أيها السائل فيه شيب وتريد أن تغير هذا الشيب باللون الأسود فلا يجوز صبغه بالأسود من باب تغيير الشيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يغيروا شعر أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وفي رواية: واجتنبوا السواد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وهو حديث سنده جيد: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الطير، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، أو قال: لا يريحون رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصبغ بالسواد لتغيير الشيب ليس محرما فقط، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن المتقرر عند العلماء أن كل ذنب توعد عليه بعقوبة خاصة في الآخرة فهو كبيرة. وأما إذا كان شعرك أسود أصلا ولكنك تريد صبغه بالسواد لزيادة سواده فلا أرى في ذلك حرجا، والله أعلم.